السراج في بيان غريب القرآن. سورة العاديات مكية. والعاديات ضبحا قسم بالخيل الجارية في سبيل الله حين يظهر صوتها من سرعة عدوها. فالموريات قدحا فالموقدات بحوافرها النار من شدة عدوها. فالمغيرات صبحا فالخيل التي تغير وتباغت العدو صباحا. فأثرنا فهيجنا نقعا غبارا فوسطنا به جمعا فتوسطنا بركبانهن جموع الأعداء. لكنود لجحود لشهيد لمقر على جحوده. الخير المال بعثر أثير وأخرج وحصل استخرج وأبرز.